هنا القاهرة. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الفكرة إسماعيل دويدار. المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. اللي تابعوا الاحتفالية اللي أنا عملتها للإذاعية الكبيرة صفية المهندس، واللي تم منحها فيها لقب أم الإذاعيين، طبعا لقب تستحقه، وهي كانت أم فعلا لكل الإذاعيين، وكانت إذاعية كبيرة ولها عطائها الكبير. اللي تابعوا الاحتفالية دي يستغربوا لو يعرفوا أن علاقتي بالأستاذة صفية المهندس بدأت متوترة، مش على هذا الوفاق والحب الكبير، وذلك بسبب قلة خبرتي أنا واندفاع الشباب اللي أنا كنت فيه في بداية المهنة، وحماس مبالغ فيه، لأن طبعا هي لما عملت جدول التدريب وأسندت لي التدريب مع بعض نجوم المنوعات زي سامية صادق وفهمي عمر وعلي فايق زغلول وهدى العجيمي، اللي سندتني كتير جدا وتعلمت منها أسس المهنة. أيضا كان في جدول التدريب ده البرنامج اللي هي نفسها صفية المهندس بتقدمه، اللي هو إلى ربات البيوت. فأنا كانت كبيرة عليا شوية أن أنا أتدرب في برنامج إلى ربات البيوت، لأن أنا ماليش مستقبل فيه، مش هقدمه في يوم من الأيام يعني. فاستحملت فترة كده، وبعدين جيت في الآخر زمزقت بقى، وجيت قلت لها مدام صفية، هو أنا إمتى بقى هخلص من برنامج بتاع الستات ده؟ طبعا دي كانت غلطة كبيرة جدا مني، وهي زعلت جدا جدا، ده برنامجها وهي بتعتز بيه طبعا جدا، وكان برنامج كبير على فكرة، وما زال برنامج له شعبية وجماهيرية عظمى يعني. فمن زعلها ده تأثرت نفسيا مني جدا، وابتدت تهمشني شوية. لكن اللي عوضني شوية كان زوجها الأستاذ الكبير محمد محمود شعبان أو بابا شارو، اللي كان محتضنني جدا ومتوسم فيا خيرا يعني، وكان بيشجعني بشدة، فساعدني ان انا اقدم البرامج الاولى اللي انا قدمتها في بداية عملي في الاذاعة المصرية، برنامج سبع وجوه للقمر، اللي شاركتني في تقديمه في البداية كمساعدة ليا استاذتي هدى العجيمي، وبعدين انفردت انا بتقديمه بعد كده، وبرنامج يوميات الاسبوع، وسهرة نجوم من بلدي، وبرنامج تفاريح، ومسرح المنوعات، ودي كانت برامج جماهيرية على فكرة، على مسرح وأمام جمهور، وكانت صعبة جدا لكن قدمتها الحمد لله وربنا وفاني فيها. وأيضا قدمت برنامج قصير على الإفطار اسمه غريب قوي، اسمه غنوة ورد غطاها، وده فكرته كانت ان بنجيب أغنية بتبدأ بسؤال، وبعدين نستضيف ضيف يجيب على هذا السؤال، وكان خمس دقايق على الإفطار في رمضان، وده كان أول برنامج رمضاني أقدمه في حياتي. غنوة ورد غطاها. سيداتي وسادتي، مساء الخير، وكل سنة وانتم طيبين. كل يوم في نفس المعدة هنلتقي علشان نقدم لكم أغنية بتبدأ بسؤال، وبعدين البرنامج بيستضيف أحد الشخصيات للإجابة على السؤال ده. ودلوقتي مع أغنية النهاردة. مين يشتري الورد مني وأنا بنادي وغني؟ بنستضيف في حلقة النهاردة الأستاذ حسن فهمي، صاحب محل زهور بالقاهرة، للإجابة على السؤال ده. والله اللي بيشتري مني الورد الناس اللي هم ذوي الأحاسيس الرقيقة والأحاسيس النبيلة والمشاعر الرقيقة، اللي بيحب اللي بيحس بالورد وبالجمال، فبيحاول ينقل جزء من الطبيعة لبيته، فبيعيش في وسط النبات، في وسط الجمال، في وسط الزهور. ده الناس اللي بتشتري من الورد، أو في حالة الزواج يعني، وأن أي فرح وأي مناسبة جميلة، خطوبة، كتب كتاب، من غير الورد ما تحسش بالفرح. طيب على ذكر المناسبة بقى اللي انت بتقول فيها ده، عايزين نعرف الزهور المناسبة لكل مناسبة. في مناسبة مثلا واحد بيحب بيقدم وردة بيضة، لسه في الأول خالص، فبيقدم وردة بيضة. إنما لما بيبقى الحب دافئ وملتهب في دفء المشاعر، فبيقدم زهرة حمراء، فبيعبر عن دفء مشاعره جوه وعن تأجج التهاب المشاعر. مستمعينا الأعزاء، لما حسيت أنا بالتهميش قررت التعاقد مع جامعة الإمام محمد بن سعود في المملكة العربية السعودية عشان أدرس إعلام هناك، ونجحت في الامتحان وخلاص بنكتب العقد. فراح أحد الصحفيين الزملاء أفسد التعاقد بتاعي وقال لهم هناك، هو كان بيشتغل هناك في الجامعة دي، قال لهم أنت تتعاقدوا مع عمر بطيشة، ده بيألف أغاني، إزاي يجي جامعة الإمام محمد بن سعود؟ فراحوا مفركشين العقد واعتذروا لي، ولعله كان خير عدت إلى الإذاعة وإلى برامجي الموسم الثقافي ولقاء الفن، ونكمل بكرة إن شاء الله. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية، عمر بطيشة. الموسيقى والتوزيع شريف منصور. ساعدت في التنفيذ سحر عواد. هندسة إذاعية محمود صبري. المخرجة أميرة دسوقي.